بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا إن شاء الله تعالى هذه المرة حديث جميل جدا في فضل تعلم القرآن وتدارسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يعني من سلك أي من دخل ومشى في طريق يلتمس فيه العلم الشرعي، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أي سهل الله له بسبب هذا الطريق وهذا الالتماس طريقا إلى الجنة. يبقى اللي رايح يطلب أي علم شرعي، قرآن، عقيدة سلف، فقه، أصول فقه، فقه مقارن، أي علم من علوم الحديث، أي علم من العلوم الشرعية وعلوم اللغة، طبعا من علوم الشرع النحو والصرف والبلاغة، كل هذا يسهل الله لك به يا أخي الكريم طريقا إلى الجنة. شوف الجنة غالية قد إيه، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، بيوت الله سبحانه وتعالى هي المساجد، وأضاف الله إلى نفسه قال بيوت الله، ولم يقل بيوت فقط، تشريفا لها وتعظيما لها. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. نرجع إلى الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الملك سبحانه وتعالى، يتلون القرآن الكريم، يقول ويتدارسونه بينهم. وللعلماء بعض الآراء في معنى التدارس هنا، ولكن أهم هذه المعاني أن اللفظ على العموم، يعني التدارس بالمعنى العام، تدارس تلاوة أحكام التلاوة، تصحيح الألفاظ، معرفة معاني المفردات، التفسير، استنباط الأحكام الشرعية. شوف علوم القرآن كم هي كثيرة جدا، فداخل فيها حفظ القرآن وتسميعه على شيخ حافظ ضابط، كل ده داخل فيه تدارس القرآن. طيب، يبقى هم عملوا 3 حاجات: اجتمعوا في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه. 3 حاجات فقط. شوف ربنا هيدي عليها 4 جوائز. ايه هي الـ4 جوائز العظيمة دي؟ إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. 4 جوائز عظيمة. نزلت عليهم السكينة، السكينة هنا على وزن فعيلة، وزن من أوزان المبالغة من السكون، المراد بها هنا الطمأنينة والوقار، وهذه السكينة نعمة من نعم الله عز وجل. في بعض الأحوال يكون القلب مضطربا جدا ويقعد بالأيام والليالي يعني يبحث عن سكينة ما، فالسكينة في تلاوة القرآن وتدارسه. وغشيتهم الرحمة، غشيتهم أي أتتهم وعلتهم وغطتهم. شوف يعني معنى جميل جدا، رحمة تغطي من فوق كده الإيه، الذين يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم. وحفتهم الملائكة، يبقى الجائزة الثالثة بعد السكينة والرحمة أن تنزل عليهم الملائكة، وليس تنزل بس ولكن تحف بهم حفا، أي أحدقت بهم ملائكة الرحمة وأحاطت بهم أو طافت بهم ودارت حولهم. وترى الملائكة حافين من حول العرش، الحفوف هنا بمعنى الطواف والدوران حول العرش. طب وإذا حفتهم الملائكة هيحصل إيه؟ يحفظونهم من الآفات ويستمعون القرآن إلى آخر هذه المعاني الطيبة. وذكرهم الله في من عنده، هذه الجائزة العظيمة الرابعة، أي في الملأ الأعلى والطبقة العليا من الملائكة المقربين. طيب الإمام النووي يقول: ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما إن شاء الله تعالى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أي بيت، أي منزل يتم فيه تعليم القرآن زي دار الحفظ دلوقتي المنتشر الحمد لله في بلادنا وبلاد المسلمين، أي مكان بيجتمع فيه المسلمون لتلاوة القرآن وتدارسه، فالإمام النووي شايف إن هو يلحقون بهم في هذا الأجر العظيم. الجملة الأخيرة: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الناس اللي بتقول بقى أنا عندي نسب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو لأبي بكر أو لعمر، لا يا سيدي، أنت اللي هتاخده يوم القيامة عملك. القرون الأولى قرون الخير جاء كثير من العلماء من طبقة الموالي، كانوا عبيدا أو كانوا آباءهم عبيدا ثم عتقوا، سعيد بن جبير، مكحول، عبد الرحمن بن أبزة، أسماء كثيرة جدا. وبالعكس إذا كنت نسيب فلان ولا فلان واجترأت على المنكرات فإنك ستعاقب بها يوم القيامة إلا أن يعفو الله عنك وعنا. وبهذا ننتهي من هذا الحديث الجميل جدا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور صدورنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا وأحزاننا يا رب العالمين. اللهم آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.